الحصة الثامنة والثلاثون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد الخامس من جمادى الأولى عام 42 و400 من الهجرة، الموافق 20 دو جانبير سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: ومن يصيل بيت فعال تفاعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. وقد يجاء بتفعل لفعل في تكثير فعل كتسير وقد جعل. من الثلاثي فعل مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. وبالفعل لا تفعل لقد جعل مستغنيا لا لزوما فعرف المثلا. لما بين النظم رحمه الله أوزان المصادر المقيسة لكل من الفعل المبدوء بهمز الوصل والمبدوء بالتاء الزائدة والرباعي المضاعف، أراد أن ينبه أن الأفعال المذكورة قد تستغني عن مصادرها المقيسة بغيرها من المصادر السماعية لإفادة معنى من المعاني. وقد ذكر الناظم من هذه المصادر السماعية خمسة أوزان. الأول: تفعال مصدر تفعل نحو تملق تملاقا، والقياس تملقا كما تقدم. الوزن الثاني: فعال بكسر الفاء مصدر فعل المضاعف نحو كذب كذابا، والقياس تكذيبا. وإلى هذين أشار الناظم بقوله: ومن يصيل بيت فعال تفاعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. والمعنى: ومن يصيل تفعل في تصريفه بيت فعال مصدرا له نحو تملق تملق تملاقا فاحمده بما فعل. ومن يصل أيضا فعال في تصريفه بالفعال مصدرا له نحو كذب كذابا فاحمده بما فعل، أي فامدحه بما قال وأتى به لأنه مسموع من العربي. الوزن الثالث أو المصدر الثالث: تفعال بفتح التاء مصدر فعل المضاعف أيضا. وإليه أشار الناظم بقوله: وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار. وقد يجاء بتفعال، أي قد يجيء العرب بتفعال بفتح التاء مصدرا لفعل في تكثير فعل، أي في الدلالة على الكثرة، كتسيار من سيارة تسيارا، وطوف تطوافا، وجول تجوالا، إذا أكثر من السير والطواف والجولان. والقياس تسييرا وتطويفا وتجويلا. واختلف هل يقاس التفعال في فعل المضاعف للدلالة على الكثرة أو لا يقاس. ثم إن اعتبار التفعال مصدر فعل المضاعف من مذهب الكوفيين والفراء، وذهب سيبويه والبصريون إلى أنه مصدر الثلاثي إذا أريد به التكثير. قال السجي الماسي رحمه الله: وكثيران بزينة التفعال من فعال المضعف كالتجوال، وبالثلاث خص أهل البصرة، وبالثلاث خص أهل البصرة ذا الوزن كالوصف الذي للكثرة. وأما التفعال بكسر التاء كالتبيان ونحوه فهو اسم مصدر عند سيبويه. الوزن الرابع أو المصدر الرابع فعيل، مصدر تفاعل سماعا، وإليه أشار الناظم مستطردا أن فعيل أيضا مصدر سماعي للفعل الثلاثي، فقال وقد جعل مثمل الثلاثي فعيل مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وقد هنا للتقليل، وجعل فعل ماض مبني للمفعول، ما موصولة أو موصوفة، مفعول ثان لجعل، للثلاثي صلة أو صفة، فعيل نائب عن الفاعل لجعل، مبالغة مفعول له. والمعنى وقد جعل فعيل ما للثلاثي، أي مصدرا للثلاثي لأجل قصد المبالغة، وذلك نحو حته حثيتا وخصه خصيصا. ومحله المصادر الثلاثية السابقة، لكن أخره الناظم إلى هنا لمشاركته تفاعل في هذا المصدر، لهذا قال الناظم ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، أي قد يرى فعيلا بدلا وعوضا من مصدر تفاعل أيضا، وذلك نحو ترامى القوم ومصدره رميا على وزن فعيلا، والقياس تراميا أو ترامي بكسر ما قبل الآخر لأنه معتل اللام. الوزن الخامس أو المصدر الخامس فعليلة مصدر فعل لا سماعا، وإليه أشار الناظم بقوله وبالفعال التي فعل لا، وبالفعل التي فعل لا قد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثول، يعني جعل العرب افعالا لا المبدوء بهمز الوصل مستغنيا بالفعل التي عن المصدر المقيس المذكور سابقا، مستغنيا لا لزوما أي جوازا لا لزوما، استغناء جائزا لا لازما، وذلك نحو اقشعر ومصدره قشعريرة، واطمأن طمأنينة على وزن فعليلة فيهما، وقياسهما اقشعرار واطمئنان. وقوله فاعرف المثل، المثل جمع مثال، أي اعرف وميز أيها الصرفي المصادر المقيسة المطردة من المصادر السماعية النادرة. ونكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، أمين.